حديث 446 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا هنديك أنبوين إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم هكر ملفش في غنبري صوابت خذيلي بن نبيش كربا قلنا أمدى بيجين التحيات دا السلام على الله صواب الخذيبن السلام على جبريل وميكائيل صواب الجبريل الميكالبن السلام على فلان وفلان صلاب السر فلان ملائكة فلان ملائكة بن فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنبر صلاب خديل بن المزفري فقال وقود إن الله هو السلام خد بخو سلامة إيك شنابتوي سلامة أو بخوي باراستيا أشهميك مصيا بجاهن شود دعا بخديك فإذا صلى أحدكم فليقل بجاهكر إيك شوان بيشكر بلا بيجر التحيات لله صلاف خرق بخديبن والصلوات ونذج بخديبن والطيبات تشتفاقج بخديبتن السلام عليك أيها النبي صلاف التبن أي تغنبرو ورحمة الله ورحمة خديجك وبركاته أزيده يا خديجك السلام علينا صلاف المجبن وعلى عباد الله الصالحين والعبد الخديد شاكجبن فإنكم إذا قلتموها هكر وجود السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت أفصلا بهذه جهته كل عبد لله صالح هر عبدك خديه صالح في السماء والأرض العسمان والعربي اشتهن جدي تبجن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد الدم كجبلي خديه إله خديه درسنين وأشهد وأشهد الدم أن محمدا هنديك محمدا عبده عبد خديه ورسوله وقاصد ويا.